الأسد الخارج من صف يهودا، أنت الأسد الخارج من بين التسابيح، أنت الأسد الخارج من صف يهودا، أنت الأسد الخارج من بين التسابيح. خارج غالب وعشان تغلب وتخدنا في موكب نصر، خارج ضارب لما بتغضب سيفك يخرج من فمك، خارج غالب وعشان تغلب وتخدنا في موكب نصر، خارج ضارب لما بتغضب سيفك يخرج من فمك. انت الاسد الخارج من صف يهودا، انت الاسد الخارج بين التسابيح، انت الاسد الخارج من صف يهودا، انت الاسد الخارج من بين التسابيح. راكب فرسك ابيض لونه ولابس كل تجنبك، كل عدائك مهما يكونوا تحت الموقف من قدمك، راكب فرسك ابيض لونه ولابس كل تجنبك، كل عدائك مهما يكونوا تحت الموقف من قدمك. انت الاسد الخارج من صف يهودا، انت الاسد الخارج من بين التسابيح، انت الاسد الخارج يا هودا، انت الاسد الخارج من بين التسابيح.